السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تقدم بعض الحديث عن قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبق الحديث عن جواب عن السؤال الذي قد يطرح: لماذا ندعو ولا نرى أنه قد استجيب لنا، مع وعد الله سبحانه ادعوني أستجب لكم ووعده أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تقدم الجواب على هذا بما فيه كفاية، وهذه بعض التوابع. أقول: هل يجوز التراجع عن الدعاء؟ بمعنى أنني دعوت دعوة ورأيت الخير في غيرها، أو دعوت وقت غضبي على شخص وأريد التراجع وألا يستجاب لي، دعوت على ولدي، على زوجتي، على نفسي، على ابنتي، ورأيت أن هذا لا يسوغ ولا يليق بي أن أفعل الذي فعلت، فهل لي أن أتراجع عن الدعاء أو ليس لي ذلك؟ وما العمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فعقد العلماء لذلك بابا أسموه التراجع عن الدعاء. ومن الأدلة التي أوردوها في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم دعوته أو دعوت عليه أو سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة وكفارة له يا رب. وردوا في هذا الباب أن الخليل عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فهذا التبرؤ تراجع عن الدعاء له بالمغفرة. ونوح عليه السلام تراجع لما دعا لابنه، لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتراجع وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فتراجع نوح عليه السلام عن الدعوة التي دعا بها على قومه على ابنه. وأيضا في هذا الصدد ورد لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر، سبب ورود أن جارية لأم سلمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لها؟ قطع الله يدها. فجاءت أم سلمة مسرعا دعوت على جريتي: يا رسول الله لن تفلح. فقال: أو ما علمت ما شارت عليه ربي عز وجل؟ قلت: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر الحديث. فهو سبب الورود أن النبي بين أو أم سلمة سألت النبي فاستخرجت ما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه لذلك قد يقول قائل: أولادي يغضبونني ويتعبونني، فأخشى أن أدعو الله عليهم وقت غضبي، فهل يجوز لي أن أقول يا رب أنا متسرع، فيا رب إذا دعوت على أولادي فلا تستجب لي فيهم؟ فمن العلماء من قال بالجواز بناء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت ما شارطت عليه ربي عز وجل، فذكر الحديث. فهذا باب معقود، وهو باب تعليق، عفوا، باب تراجع عن الدعاء. باب آخر من الأبواب وهو باب تعليق الدعاء. هل تعليق الدعاء جائز أو الأصل عدمه؟ تعليق الدعاء تقول: يا رب إن كنت تعلم في كذا خير فارزقني منه، تعلم فيه شر فلا ترزقني، وهكذا إن كنت تعلم في شفائي خير فاشفني من مرضي، إن كنت تعلم أنه ليس في شفائي خير فأفقني في مرضي، إن كنت يا رب تعلم أن في سفري خير فيسره وإلا فاصرفه، في زواجي خير فيسره وإلا فاصرفه. تعليق الدعاء. الناظر إلى نصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة يرى أن أغلب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلها باستثناء مسألتين وبينهما إن شاء الله، ليس فيها أي تعليق، وكذلك دعوات المرسلين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليس فيها التعليق، إنما فيها الجزم: أنا أرى خيرا في شيء فأدعو الله به. الخليل قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما قال وارزق أهله من الثمرات، الله أكبر الله أكبر. وأقول بالله تعالى التوفيق تعليق الدعاء. ممكن أكون مريض أقول يا رب إن كان في شفائي خير فاشفني، وإن كان في مرضي خير فأبقني فيه، أو أجزم وأقول اللهم اشفني اشف أنت الشافي. فأقول جل الدعوات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء والمرسلين كلها في الكتاب العزيز جزم بالذي يراه الشخص خيرا. قال الخليل عليه السلام وارزق أهله من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وهكذا ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. في دعاء الرسول اشفي أنت الشافي، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هزمهم وزلزلهم، كلها جزم. ما في إلا موطنين فقط هما دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة أنا لا أستخير في أصل الزواج لأن النبي أمرني به، فأقول اللهم زوجني زوجة صالحة، لا استخارة في مثل هذا، لكن استخارة في تعيين الزوجة، لأنه ممكن يكون ظاهرها الصلاح وباطنها غير ذلك. فلذلك أستخير لا في أصل الزواج لأنني مأمور به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أستخير في الشخصية. فلذلك أقول إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلانة شرا لي في ديني ومعاشي، وإن كنت تعلم الحديث معروف في هذا الصدد، أو الحديث معروف في هذا الصدد، وإن كان المتقدم لي في ضيري الصلاح، لكن أنا ما أدري هل سأسيء أنا إليه أم لا، كما قالت زينب لما تقدم الرسول لخطبتها قالت ما أنا بصنعة شيئا حتى أؤمر ربي عز وجل، فقامت إلى مسجدها تستخير، ليس طعنا في رسول الله وحاشاها، إنما قد لا تؤدي للرسول حقه فتهلك، فتتجنب مواطن الهلكة. فلذلك استخارت ربها سبحانه وتعالى وزوجها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الموطن الأول في تعليق الدعاء، والموطن الثاني في الدعاء بالموت. عندنا نهي عن الدعاء بالموت، عندنا نهي عن أن ندعو بالموت، لكن إن وصل الأمر بنا إلى هلاب كرهت الحياة الدنيا وأريد فراقها أيضا قد يتبدل الحال. فلذلك ما أجزم بالموت، ما أجزم، إنما أقول كما علمني الرسول أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهذا التعليق، فالأصل عدمه، الأصل عدم أدعو بالذي ظهر الخير أمامي. وذلك الرسول عليه السلام قال وهو يدعو لأنس اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وبارك له فيما أعطيته، ولم يعلق. فإذا قلت اللهم ارزقني مالا وصلتني على هلكته في الحق، أولى من أن أقول اللهم إن كان في المال خيرا فارزقني، وإن كان فيه شر فلا ترزقني. لأن أدعو مثلا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، كلها جزم، وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. إذن أنا أدعو بالذرية في باب، وأدعو بالبركة في باب آخر، أدعو بالمال في باب وأن يبارك لي في هذا المال. فالأصل إذن عدم تعليق الدعاء إلا في المواطن التي ورد فيها، وهي مواطن قليلة، الذي وقفت عنه موطنان، وقفت عليه موطنان: الاستخارة والدعاء بالموت. في تعليل الدعاء، بعد تعليق الدعاء هناك شيء اسمه تعليل الدعاء. أكثر الدعوات التي جاءت في كتاب الله معللة، لأن تعليل الدعاء أولا هو نوع توسل، أن أتوسل إلى الله وأن أدعوه ببيان العلة التي من أجلها أدعو، بيان العلة التي من أجلها أدعو. فإبراهيم عليه السلام لما قال وارزقهم من الثمرات، لماذا يرزقهم من الثمرات؟ ممكن الولد يأتيه مال ويفجر به ويفسد به، لكن الخليل لاحظ شيئا آخر: أهله طيبون صالحون لعلهم يشكرون. فالمال إذا جاء في يد شخص صالح سيقدم مزيدا من الشكر. العافية إذا من الله بها على شخص صالح سيستعملها في طاعة الله، في مرضاة الله. ولذا في الحديث، وإن كان فيه غمز يسير: اللهم اشف عبدك، هو مريض والمرض فيه أجر، لكن لماذا أدعو له بالشفاء؟ ينكأ لك عدو أو يمشي في جنازة. أن هذا العبد إذا عوفي فهو يقاتل في سبيل الله فينكأ الأعداء، وهذا أعظم أجرا من الأجر المترتب على المرض. وكذلك يسعى في الجنائز، وهذا في أجر أكبر من الأجر المتأتي من المرض. لكن لازم التنويه على بعض الأحاديث الضعيفة التي تساعد أصحاب الآراء المخالفة على رأيهم، وهي مثلا يوم القيامة يتمنى أهل الجنة أن لو لما يروا أهل البلاء أن لو قرضت شفاههم بمقاريض من نار وأن أجسامهم تمزقت إلى غير ذلك. كل هذا ضعيف، كل هذا ضعيف. إذا نظرت إلى الأدعية الواردة في كتاب الله سبحانه لا تكاد تجد دعاء إلا معللا. قال عيسى عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. لماذا هذه المائدة تكون لنا عيدا؟ لأولنا نذكرك فيه نشكرك، وآخرنا وآية منك، دلالة على صدقي في دعوتي ودلالة على قدرتك على كل شيء. فيعلل الدعوة. وهكذا دعوة نوح صلى الله عليه وسلم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ساكنا للديار. أمتهم جميعا يا رب، أمت هؤلاء الكفار كلهم. لماذا؟ قال: إنك انتظرهم انتركتهم علل يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. ولذا قال من قال من أهل العلم إن نوح عليه السلام دعا بهذه الدعوة لما أوحي إليه: يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فإذا خلص أعلم نوح أنه ليس هناك أحد سيؤمن. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد خاف على الذين معه أن يرتدوا، خاف من أهل الكفر أن يردوا المؤمنين عن دينهم ويفتنوهم في دينهم. وإن شئت تتبعت أدعية الصالحين عموما تجد أن هذه الأدعية في أغلبها، إن لم يكن كلها، في أغلبها معلل بعلة. موسى يقول عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذه الأموال يا رب استغلوها في معصيتك، استغلوها في الإضلال عن سبيلك. فقال ربنا ليضلوا عن سبيلك. فلما كانوا سيضلوا عن سبيل الله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فتقعيد أو يشبه التقعيد أن أغلب الدعوات الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة دعوات معللة. اللهم زوجني زوجة صالحة، اذكر العلة فيحمد لك أن تذكر إذا كانت علة مضبوطة شرعا. اللهم زوجني زوجة صالحة أتعفف بها، أغض بها بصري عن الحرام، وهكذا تسرد السبب الذي من أجله دعوت. يا رب وسع علي وارزقني مالا، يا رب عندي ذرية ضعفاء أعفهم عن الحرام، لا أمد يدي لأحد يا رب. فتدعو وتبين العلة، تبين العلة التي من أجلها أنت قمت بالدعاء، سواء الدعاء بالرزق، الدعاء بالشفاء. ولماذا قال أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يا رب ارزقني بولد صالح، لماذا؟ حتى تستقر به عيني فلا تنظر إلى أولاد الناس. لأن لو كان عندك الأولاد أشقياء، واحد يشتمك، واحد يضربك، واحد لا يسمع كلامك، وترى أولاد الناس صالحين بصرك يتجه إلى أولاد الناس، والشخص لا يأمن، قد تتجه إليه أحيانا تحمد الله، وقد تتجه ببصرك حاسدا، عياذا بالله، الشخص لا يأمن. فيسأل أهل الإيمان ربهم أن يهب لهم من أزواجهم ومن ذريتهم ما تستقر به عيونهم. يعني أنت تسأل الله زوجة صالحة جميلة، لماذا؟ حتى يستقر بصري ولا يذهب يمين ولا شمال. فتقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا فلا ننظر يمينا ولا شمالا. أنت لو عندك زوجة صالحة طيبة، لسانها طيب وحسناء جميلة، ما الذي يدعوك أن تنظر إلى غيرها؟ إن الله سبحانه وتعالى عفك بها. فكذا يستحب عموما تعليل الدعوات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان صلى الله عليه وسلم لا أطوفن الليل على 60 امرأة، وفي رواية 90، وفي روايات متعددة. لماذا؟ تلد كل امرأة ولدا، لماذا؟ هل تباهيا؟ لا، يجاهد في سبيل الله. فعلل العمل الذي يعمله. وموسى عليه السلام وهو يقول هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا؟ سأل موسى هذا السؤال. علل الدعوة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. زكريا عليه السلام هب لي من لدنك وليا، لماذا هب لك من لدنك وليا؟ قال يرثني، يرث علمي ويرث نبوتي ويرث علم آل يعقوب ونبوة آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضية، واجعله ربي رضية. وهكذا تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون بالدعوة ويعللون الدعوة التي يدعون بها. وهذا أدعى إلى الخشوع، وأدعى إلى التدبر أنت تدعو، وأدعى إلى استجلاب الإخلاص. إذا بينت الدعوة الله أعلم ببيانك، هل هو بيان شخص مقادع أو ماكر؟ في الغالب إذا بينت، وإذا يكون بينك وبين ربك في الغالب وفي الخفاء، وفي الخفاء ستنظر في التعليل، في تعليل الدعوة، هل هو تعليل منضبط أو ليس بالتعليل الموافق للشريعة. فإذا قلت يا اللهم ارزقني ولدا صالحا، وعللت تقربه عيني، يخلفني في أخواته البنات بخير، يخلفني في تركته بخير، فبينت أسبابا وجيهة طيبة لسيقة بدعوتك، فيكون أدعى إن شاء الله إلى الإخلاص من ناحية، وإلى بيان، ويكون نوع من أنواع التوسل بالنية الصالحة. أنا ما أريد يا رب ولدا أتعزز به على الخلق، ولا أتعالى به على عبادك، ولا عزوة ينصرني أمام العباد، إنما أريد ولدا صالحا يقوم من بعدي بالصلاح في الناس، يصلح بين الناس، يسير بمسيرتي الحسنة التي كنت أسير بها في أوساط الناس. فعلى ذلك أيها الإخوة، تعليل الدعوات مطلب، تعليل الدعوة التي تدعو بها مطلب. يا رب تكاثرت ديوني، يا رب أصبحت أحدث فأكذب، أعد وأخلف، يجي لي الديان تعال بكرة، أنا عارف أن أنا بكرة ما غدا ما أنا مستطيع أسدد، فأقع في الإثم. يا رب لا أريد أن أقع في الإثم، يا رب لا أريد أن أعد وأخلف، يا رب لا أريد أن أكون من المنافقين، يا رب سد عني الديون. فتربط العلة بنفس السؤال، وهذا في عموم الأبواب، وهذا في عموم الأبواب. وأنت تنظر في كتاب الله تلحظ هذه الملاحظ، كما أن الأوامر والنواهي في كتاب الله تأتي معللة، الأوامر والنواهي تأتي معللة. واقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أحد الأسباب. نقيم الصلاة لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا تشرك بالله، لماذا لا أشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. خذ من أموالهم صدق، لماذا أخذ من أموالهم صدق؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فهكذا تأتي الأوامر معللة، وتأتي النواهي أيضا معللة، تأتي الأوامر معللة وتأتي النواهي معللة. فإذا أمعنت النظر في كتاب الله سترى هذا واضحا جليا، وأنت تتدبر القرآن أثناء تلاوته تراه كما سلف واضحا جليا. وأحيانا يلفت نظرك أثناء الدعاء إذا قرأت آية كقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. تبارك الله رب العالمين، تكاثر الخير الوارد من الله رب العالمين. بعدها ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالخير الوارد إلينا من الله عظيم، تبارك تكاثر من تفاعل من الكثرة. بعدها بعد ما يبين أنه رب السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. فالذي يأمر أن يغتني هذا، أن يفتقر هذا، أن يملك هذا يصبح ملكا، يزال هذا عن ملكه. لا تظن أن الأمور تجري خبط عشواء، الأمور تجري بإتقان وإحكام، الله له الحكمة البالغة. فلا تظن أن الأمور تمشي خبط عشواء، كل شيء في هذه الحياة الدنيا مقدر، والله من أسماء الحكيم. لا يجعل شيئا يمشي همجا أن خط عشواء، إنما حتى إذا ترأيت أو رأيت أن هذا الشيء ماشي خط عشواء من وجهة نظرك، لكنه ليس عند الله كذلك، أمور تمشي بحكمة وتسير بمقدور. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم، جاء بعدها ما دام له الخلق وله الأمر، له الخلق وله الأمر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أنت لك واسط، لك مشكلة في أي مصلح، تبدأ تتصل بالضابط الفلاني والطبيب الفلاني ومش عارف المستشار فلان، وتملأ فمك بهذه الأسماء، وفي النهاية لن يكشفها إلا الله، فعليك بالله سبحانه ودعائه ورجائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.